إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إذا أراد أهل العلم أن يظهروا عدالة عالم من العلماء بحثوا عن كلام أهل العلم فيه وتعديلهم إياه ونشروه بين الناس ويدخلون هذا في تراجم العلماء تحت باب ثناء العلماء عليه وإنما يفعلون ذلك لبيان منزلة هذا العالم لدى العلماء وإذا زكاه العلماء فما عسى أن يفعل السفهاء إذا كان أهل العلم يفتخرون بهذا الثناء من العلماء ومحبة العلماء لهذا العالم فكيف أيها المسلم إذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل البشر على الإطلاق يحبك ألا تفخر بهذا الثناء وهذا الحمد؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من شدة حبه لأمته المتبعين لسنته مبلغا عظيما؟ قال الله عز وجل في محكم التنزيل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، وقيل من لغتكم، يتكلم بلغتكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وروى الإمام مالك والحاكم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واسمع أيها المحب للنبي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وددنا لو أن رأينا إخواننا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد، إخواني الذين لم يأتوا بعد، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يود الواحد من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه مجرد رؤيا وأن يفديه بنفسه وماله. هؤلاء هم إخوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونرجو أن نكون نحن الكتلة المؤمنة المتبعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إخوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقا إن الواحد مجرد جلسة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعدل عنده الدنيا وما فيها، ويفديه صلى الله عليه وآله وسلم بماله وبجسمه وبعرضه، كما قال الحسن حسان بن ثابت رضي الله عنه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قال هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه خطابا للمشركين الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأغلظوا له في القول. فأبشر أيها الحبيب، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لكن إذا أردت أن تكون محبوبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكن على هديه. كان الربيع بن خثيم رضي الله عنه رجلا مستمسكا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم والأنات والحياء والتواضع والكرم والشجاعة وجميع الخصال الحميدة. لما رآه ابن مسعود رضي الله عنه وتوسم فيه هذه الخلال الحميدة قال: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحبه. وهذا ابن مسعود يحلف. لماذا يحلف؟ لأن الربيع بن خثيم بلغ درجة سامقة من الأخلاق العظيمة التي ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لإتمام هذا الصرح العظيم الذي بناه من قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وجمع الله ذلك في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم: لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم، لأن الدين كله أخلاق. وقالوا: من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وكأن الأنبياء ابتدأوا هذا الدين وبقي منه جزء لم يتم بعد، فأتمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبن أو لبنتين، فظل الرجل يدخل ويقول: ما أجمل هذا البناء، ما أجمل هذا الصرح، لو أن تلك أو ذلك المكان وضعت فيه لبنة فأنا تلك اللبنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يقول الراوي: فعزمت ألا أسألها عن شيء بعد ذلك، لأنها جمعت سيرته وحياته ودعوته كلها في هذا الجواب الجامع: كان خلقه القرآن. معنى ذلك أنه يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، يقرأ قوله تعالى: خذ العفو فيعفو عمن ظلمه، ويقرأ: وامر بالعرف فيأمر بالعرف للناس، ويقرأ قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين فيعرض عن الجاهلين، يقرأ قوله تعالى: وأقيم الصلاة فيقوم حتى تتورم قدماه. يطبق القرآن كما أنزل، فكان يقرأ قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فيجعلها في سجوده يتأول القرآن، ويقرأ قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فيجعلها في ركوعه يتأول القرآن. إذن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم خلق ملأ الآفاق، بل ما ارتفع من ارتفع من الصحابة إلا يوم أن حاز حصة كبيرة من هذا الصرح العظيم، صرح الأخلاق. وتأمل لما جاءه الأشج بن قيس قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال: هل هما خصلتان جبلني الله عليهما أم هما من اكتسابي؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل ليبلغ بدرجة خلقه درجة الصائم القائم، الصائم النهار، القائم الليل، وما أعطي رجل عطاء خيرا وأفضل من الخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي المقابل فإنك أيها المسلم أيها المحب إن كان فيك سوء خلق فإنك تدمر ما بنيته من الأعمال. إن كان فيك سوء خلق فإنك تدمر ما بنيته من الأعمال ولا يقبل منك إلا بعد أن تتمم صرح الخلق. وهذا أمر خطير جدا، كأن الخلق هو الذي عليه عماد الدين. تأمل ما ورد في الحديث الصحيح أن امرأة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له من صلاتها وقيامها وصيامها وكذا، بمعنى أنها قطعت أشواطا كبيرة في العبادة، تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن غير أنها تؤذي جيرانها. فكان جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار، وما نفعتها عبادتها هي في النار. أرأيت أيها الحبيب، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعونا بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبفعله بشهادة الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وبتقريره صلى الله عليه وسلم للأشج بن قيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله عز وجل، إنما يدعون لأن نكون مسلمين مستمسكين بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإننا في محنة، وإذا أردنا أن نقنع الآخرين وأن نبين لهم هذا الدين العظيم كما أنزله الله عز وجل لا كما شئنا نحن، ينبغي لنا ألا نتدخل في هذا الدين. الدين لا يحب من أن أتدخل أنا ولا أنت، إنما أن نعرضه للناس كما هو، لأن العروس جميلة، لكن إذا أردت أن تجملها كثيرا فإنك تقبح صورتها، وخير لك ثم خير لك أن تعرض هذه العروس كما هي. فإن كثرة الصباغة وكثرة التكلف قد يقبح هذه العروس في وجه زوجها. إذن ديننا عظيم، نعرضه للناس كما هو، نقول للكفار ولأعداء النبي وحتى للمسلمين الذين لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رسولنا، وقد عرفه كفاركم قبل أن يعرفه المؤمنون منا. لما كتب بعض الكفار كتابا وذكر فيه 100 شخصية في العالم، يعني من كبار الرجال في العالم، الأبطال، المثقفون، العباقرة، ذكر في مقدمتهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: هذا كافر أمريكي. لكنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة هؤلاء، فهو توصل إليه من خلال عقله دون أن يعتمد على الوحي. فنحن نعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلطف مع جميع طبقات المجتمع ويراقب أحواله. تأمل لما جاءه عبد الرحمن بن عوف وقد هاجر للتو، وكان رجلا فقيرا، وذهب إلى سوق المدينة وبدأ يبيع ويشتري، فما هي إلا أيام حتى جاء وعلى ثوبه أثر الزعفران، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل تزوج، فقال له: ما شأنك؟ قال له: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب. قال له: أولمت؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ درجة من الكرم يعجز عنها الناس. قال له يا رسول الله اعطني الماء، فأعطاه الغنم الذي كان بين الواد. فذهب هذا الرجل إلى قومه وقال لهم أيها الناس أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخفى. ولما دخل عليه عمرو بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إليه ويضحك معه ويهش ويبش في وجهه، فظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إليه، وهذا أمر عجيب، ظن أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ تصورت رجل شدة استقبال النبي صلى الله عليه وسلم له، ظنه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأكد. قال له يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم من؟ قال علي. قال ثم من؟ قال فلان. وعمر بن العاص يضرب كفا على أخرى متى سيحبه الدور، حتى بلغ دور عمر بن العاص. فتصور كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جميع الناس، لا يميز بين أبيض ولا أسود. ولما دخل عليه سلمان الفارسي ورأى فيه علو الهمة للوصول إلى الدين ما منعه أن يمدحه أمام الملأ، بل قال لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء، ومدح سلمان الفارسي رضي الله عنه. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على التراحم، ليس رحمة العباد فقط بل رحمة الحيوانات. حكى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هر، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي وهو قال له يا فلان قل لا إله إلا الله، فبدأ هذا اليهودي ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسمع صوت، فعلم أن هذا الرجل مات، فقال الحمد لله. يا ترى يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بموت يهودي على الإسلام؟ هل هذا اليهودي خلف ثروة كبيرة لعله يستفيد منها في خزينة المسلمين؟ لا. هل فرح لأن هذا اليهودي كان له أتباع؟ لا، وإنما قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال له إن شانئك هو الأبتر، وقال الله مخاطبا له إنا كفيناك المستهزئين. ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في معالجة الأخطاء. لما دخل معاوية بن الحكم، والحديث في صحيح مسلم، دخل يوم واحد المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، فاستفاد فائدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقول له أخوه يرحم. فذهب، ثم جاء المرة الثانية وقد استفاد في المرة الأولى تشميت العاطس، فلما وقف في الصف وعطس رجل وقال هذا الرجل وهو في الصلاة الحمد لله، له معاوية بن الحكم يرحمك الله. فبدأ الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم كأنهم يسكتون، والواحد ينظر هكذا والواحد يفعل ثم عطس رجل فحمد الله فقال يرحمك الله. فبدأ الصحابة يضربون في أفخاذهم كأنهم يسكتونه، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية بن الحكم أنا، وتقدم وكأنه جميعا وأخرجهم من خشوعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما موقف هذا على معاوية؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت معلما قبله ولا بعده أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا نهرني وإنما قال لي كذا وكذا. أرأيت كيف صلى الله عليه وسلم يعالج الأخطاء بحكمة؟ بل أكثر من ذلك، كان يتلمس الأعذار للمخطئين، وهذا كثير منا لا يعرفه. كان يتلمس الأعذار، يلتمس الأعذار للمخطئين، ويقول بأن النفس البشرية مجهولة، أحيانا ترتفع وتكون روحانية، وأحيانا تنزل إلى الحضيض وتصير ترابية، وهي مؤلفة من روح وتراب. متى غلب الروح ارتقت النفس، ومتى غلب التراب نزلت النفس إلى الحضيض. جيء برجل وقد شرب الخمر، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جيء به مرة ثانية وجلده، ثم جيء به مرة ثالثة وجلده، فتكلم أحد الحاضرين وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. تصور كيف ستكون هذه الكلمة، وكيف سيكون وقعها على قلب هذا الصحابي الذي دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه لن يرجع إليها أبدا، لكنه لو ترك بعض الناس معه ربما لكان موقف آخر، لكنه لما قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أرأيت كيف نظر إلى جوانب الإحسان في هذا الرجل وغض طرفه عن جوانب النقص في هذا الرجل. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرشدنا إلى أخلاقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم علاوة على هذا كان الرجل النموذجي، الرجل المثالي، كان الأب وكان الزوج وكان الجد وكان الصاحب وكان قائد معركة وكان رئيس دولة وكان المخطط. فكان صلى الله عليه وآله وسلم توفرت فيه كل هذه الجوانب، فهو رغم كونه نبيا ومرشدا للأمة لا ينسى أنه قبل ذلك زوج. فكان صلى الله عليه وسلم يجد الوقت الذي يمازح فيه زوجته ويلاطفها، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسابق عائشة، فأحيانا تسبقه وأحيانا يسبقها، ولما سبقها في المرة الثانية وكانت قد سبقته قبل ذلك قال لها ممازحا لها: هذه بتلك. وكان يشعر بحنان الأبوة. كانت إذا دخلت فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم إليها وصافحها ثم أجلسها مكانه. ولما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله. ويقول أهل العلم إن في هذا الموقف حرصا على بنت أبي جهل من الارتداد عن الإسلام، لأن الزوجة قد يقع بينها وبين ضرتها من الغيرة فيتعايران. فإذا قالت فاطمة بنت رسول الله لبنت أبي جهل: اسكتي يا بنت فرعون هذه الأمة، ربما تقول لها بنت أبي جهل كلمة وتقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وتكفر بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على إيمان بنت أبي جهل، قال: والله لا يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله. ولما كان يخطب ودخل حفيده الحسن بن علي أو الحسين يعني أحدهما يجر ثوبا أحمر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر وذهب إليه وأخذه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بل كان تأخذه الغير على أصحابه. ولما تخاصم أو ترافع في الأصوات أبو بكر وعمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة وفيهم عمر فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يقصد أبا بكر دفاعا عن أبي بكر رضي الله عنه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي إلى آخره. كان النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية المثالية، وصدق الله عز وجل إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم، فما عسى أن يمسه صلى الله عليه وسلم أحد بسوء، ما حال من يريد أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء إلا كحال تيس جذي صغير يريد أن ينقر صخرة عظيمة بقرنه، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأعيا قرنه الوعي، أو كحال الإنسان الضعيف المتضاعف أن يمسك الشمس بيمينه وهيهات أن يفعل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان السامر والمسلمون يطلبون الله له الوسيلة بعد كل صلاة، آت محمدا الوسيلة، والوسيلة مكان لا يعطى إلا لواحد من الأمم ألا وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والوفاة على الهدى. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم اجعله لأنبيك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله